هذه السائلة يا شيخ تقول بأن لها بنت صغيرة، وتقول عندما أصف لي صلاة الفريضة تقف أمامي أو تمر أمامي، هل تقطع الصغيرة الصلاة وكذلك الأولاد؟ لا تقطع الصغيرة الصلاة والأولاد لا ينضبطون، فلا تقطع الصلاة إن شاء الله. نعم.